الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اربع في امتي من امور الجاهليه لا يتركونهن: الفخر بالاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس قال معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات، قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفي الحديث مسائل، في الحديث مسائل. أولا، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. إيه علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ معنى الاستسقاء دخول السين والتاء على الفعل، استسقاء يعني طلب السخن، وساعات بيكون دخول السين والتاء تفيد المبالغة زي استكبر. طيب، استسقى بالأنواء، الأنواء جمع نوء، والنوء اللي هو منزل من منازل القمر، والأنواء منازل القمر، اتكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، وهي دي المنازل أيضا اللي بتأتي فيها الكواكب وتسير فيها النجوم. طيب، إيه معنى كلمة الاستسقاء ما جاء في الاستسقاء بالأنواء؟ أي من الوعيد. علاقة الباب ده إيه بكتاب التوحيد؟ أن الاستسقاء بالأنواء، وهو إضافة نزول المطر إليها أو إضافة السقيا إليها، منه ما هو شرك أكبر ينقض أصل التوحيد، ومنه ما هو شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، ويكون خدوشا ونقصا في التوحيد، ومنه ما هو جائز، ومنه ما هو جائز. مش الاستسقاء اللي هيكون جائز، هيكون في بعض الألفاظ اللي تستعمل فيها بعض الحالات هيكون الأمر فيه جواز. يبقى علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن هذا الفعل وهو الاستسقاء بالأنواء، معناه إضافة نزول المطر أو السقيا إلى النوء اللي هو منزل النجم أو منزل القمر، وأن هذا منهما يناقض أصل التوحيد ومنهما يناقض كماله. طيب، عايزين نعرف أول البيئة بتاعت العرب اللي ورد فيها الكلام ده. بيئة العرب كانوا أهل جد وقح، وليس عندهم أنهار، وليس عندهم عيون إلا نادرا، و كانوا يتعلقون جدا بنزول المطر من السماء لأنه به تنبت الأعشاب ويسقون مشيتهم وغير ذلك. فكانوا يكسرون من النظر في السماء ويتتبعون سير الكواكب وسير القمر والنجوم، ويريدون بذلك أن يتلمسوا مواطن وأزمنة نزول المطر. فبالتالي ظهر عندهم هذا الأمر أنهم إذا رزقهم الله عز وجل مطرا فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا. المنازل زي ما ذكرنا بكده هي 28 منزلة، ناء النجم يعني إذا طلع النجم، وكذلك يقول ناء النجم بمعنى غرب وسقط، فهو لفظ من ألفاظ الأضداد، هذا اللفظ من ألفاظ الأضداد. فكانت العرب تزعم أن في سقوط المنزلة وطلوع نظيرتها من الشرق والغرب يقع مطر، وينسبونه إليها ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليغير هذه المفاهيم الباليه ويصحح هذه الأخطاء، فأنزل الله عز وجل قوله في سورة الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة المقدسي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يعني شكركم أنكم تكذبون، يعني تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين. وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية. الآية ديت فيها تفسيران، التفسير الأول هو ذكره هنا، وده المروي عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ومروي عن التابعين عن قتادة والضحاك وغيره. التفسير المذكور هنا وعلاقته بالباب أنه قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم يعني شكركم على الرزق، شكركم على المطر، أنكم تكذبون، تقابلون هذا الرزق هذا المطر بأنكم تكذبون فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بنجم كذا وكذا. فهذا إنكار عليهم، إنكار عليهم كيف يكون شكر الرزق هو المطر التكذيب وعدم نسبة المطر إلى خالقه وموجبه ورب العالمين سبحانه وتعالى. طب التفسير الثاني وهو حق أيضا: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، هذا الحديث هو القرآن، وأنتم مدهنون يعني أنتم مكذبون، قيل أنتم معرضون، قيل أنتم ممالئون المشركين، كلها أوجه التفسير. فبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكر نزول هذا القرآن وهذا الوحي عليكم أنكم تكذبون به أو أنكم تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. ولا منافاة بين التفسيرين، ولا منافاة بين التفسيرين، وإن كان التفسير الأول هو مروى عن ابن عباس إسناده صحيح، وهو الأليق بترجمة الباب، ولذلك أتى به المصنف رحمه الله. قوله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي، في أمتي اللي هي أمة الإجابة، استجابة للدعوة، الأمة المسلمة. ومعنى كلمة في أمتي يعني في مجموع الأمة ككل على بعضها، وده خبر من النبي عليه الصلاة والسلام لا يفيد مدحا، إنما هو يفيد علامة من علامات النبوة، بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أربع خصال من أمر أي من شأن الجاهلية، الجاهلية الحقبة الزمنية التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تطلق على أفعال كان يفعلها هؤلاء القوم وإن كانت بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هناك أربع خصال، أربع صفات، أربع أخلاق مذمومة، أو أربع أفعال مذمومة في مجموع الأمة، وهي من أمر الجاهلية، كان الجاهلية يفعلونها لا يتركونهن، أي لا يتركوه، لا يتركون أهل الإسلام هذه الأربعة. يقول الشارح ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة المكروهة شرعا. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، وسموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلي. عشان كده قال للرجل الذي عير رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلي. طيب إيه الأربع حاجات دول بقى اللي هم من أربع حاجات من أمر الجاهلية والنبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا ذكر عدد الأربعة ليس مقصود منه الحصر والقصر، ده مقصود منه التقسيم، تقسيم الأشياء وعدها، لكن مش مقصود به الحصر. وإلا فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له كتيب سماه مسائل الجاهلية، المسائل اللي خلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، بلغ 120 مسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام تيمية أخبر أن بعض الجاهلية، بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى تبرج الجاهلية وحمية الجاهلية وغير ذلك. أول صفة الفخر بالأحسان، فخر يعني التعاظم على الناس بالأحساب، أحساب جمع الحسب، وهو المآسر والمفاخر التي تلحق الإنسان من جهة نسله. فالناس يتعاظم بعضهم على بعض، أنا ابن كذا، أنا من عيلة كذا، فده الفخر بالأحساب. والله عز وجل أهدر هذا فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. الجعلان هي خنافس أو صراصير. فالناس تتقي الله وتبطل الفخر بالأحساب، أحساب دول فيهم ناس مشركين في النار أصلا، يا إما ربنا سبحانه وتعالى هيجعلهم عنده أهون، يعني أخس وأحقر من الجعلان الخنافس أو الحشرات المعينة. الخصلة الثانية الطعن في الأنساب، والمقصود بها العين، طعن العين والتنقص، فده من عمل الجاهلية. قوله في فايدة لابن تيمية بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، دل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية النصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، لأن أبو ذر كان صحابيا جليلا من العدول، وإنما وقع منهم هذا التقصير وهذا الذم وبادر بالتوبة منه. فممكن الإنسان يتلبس بصفة من هذه الصفات والله سبحانه وتعالى يعافيه منها بعد ذلك، أو أنه يتوب أو يرجع، ولا يكون حالة تلبسه بهذه الصفة لا كافرا ولا يهوديا ولا فاسقا. قوله الصفة الثالثة الاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النوم، هو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد بن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثا استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر. إذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك وكفر هو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه فهذا هو الشرك الذي بعث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والفتنة الشرك. وإما أن يقول مطرنا بنوع كذا مثلا لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده ولكنه أجرى العادة لوجود المطر عند سقوط ذلك النجم والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز فقد صرح ابن مفلح في الفروع لأنه يحرم قول مطرنا بنوع كذا وجذب في الإنصاف لتحريمه ولو على طريق المجاز ولم يذكر خلافا وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء فيكون ذلك شركا أصغر والله أعلم. هي تلخيص المسألة دي لب الباب الاستسقاء بالنجوم يكون له حالات. الحالة الأولى أنه يطلب السقيا من النوء أو من النجم يعتقد أن النجم ده له تصرف فيعظمه ويدعوه من دون الله ده شرك أكبر في الإلهية شرك الألوهية. الحالة الثانية أنه يعتقد أن هذا النجم هو الذي ينزل المطر بنفسه وهذا شرك في الربوبية فينسب النزول المطر إلى النجم على جهة الاستقلال والخلق والإيجاد وده شرك كبير وشرك أكبر برضه. النوع الثالث أنه يقول مطرنا بنوع كذا يعني بسبب كذا بسبب كذا يعتقد أن الله هو الخالق والموجد والمنشئ لكن هذا النجم سبب كأن النار سبب الإحراق وكأن الماء سبب لنبات الزرع فكأن طلوع هذا النجم سبب لنزول المطر وهذا شرك أصغر لأنه فيه افتراء على الشرع وافتراء على القدر كذب على الشرع وكذب على القدر. مين اللي قال لك أنه سبب؟ لا ربنا قال لك أنه سبب ولا الحوادث كنا بيقولهم سبب. يبقى ده الحالة الثالثة اللي هتكون شرك أصغر. في حالة رابعة بقى أن واحد يقول مطرنا في نوع كذا وتكون دي فيه ظرفية يعني احنا مطرنا فيه زي في شهر كذا يعني مطرنا فيه حال طلوع كذا ده اخبار عن الظرف ظرف في ايه الزمان حصل كذا ولو وده امر جائز لغه وشرعا. وهل ممكن الباء تستعمل بمعنى فيه الظرفيه؟ ممكن وليس ذلك في الاستعمال ليس الغالب في الاستعمال. فمن قال مطرنا بنوء كذا يقصد به في نوء كذا يعني في الظرفية فهذا يخرج عنه. يبقى كده تلخص لدينا هذا الايه هذا الباب. قولوا النائحة إذا لم تتب قبل موتها النائحة التي تنوح ترفع صوتها بالبكاء والصراخ على المتوفى وده كبيرة من الكبائر يقصدون به يعددون شمائل ومفاخر ومآسف المتوفى ده من أمر الجاهلية وده كبير من الكبائر. عشان يقول إن لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم التوبة تكفر الذنب وإن عظم أسأل الله أن يتوب عليه. لهما عن زيد بن خالد رضي الله عنهما صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إذن سماء كلام الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلى بنا صلى بنا وأو صلى إماما لنا ماشي كان إماما لنا. الحديبية المكان اللي هو قريب من مكة على إثر سماء كانت من الليل يعني إثر عقب سماء مطر فلما انصرف أي من صلاته صلى الله عليه وسلم التفت إلى المأمومين وقال هل تدرون في رواية ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ وده حديث قدسي اللي يقولون قال الله كذا ينسب القول الله سبحانه وتعالى. قالوا الله ورسوله أعلم في حسن الأدب. طب ليه قال الله ورسوله أعلم بالمفرد؟ لأن أعلم هنا أفعل التفضيل تأتي بمعنى من وليست مضافة ولا محلها بألف، تأتي مفردة مذكرة. طب بيقول الله ورسوله أعلم يجمعهم في لفظ واحد؟ آه، لأن ده أمر شرعي. أمال لما قال ما شاء الله وشيء ده أمر كوني فلا يصح أن يجمعهم معهم مع نفس الله، كما ذكر هذه الفائدة ابن عثيمين رحمه الله. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر. يعني عبادي أي العبد المربوب لله عز وجل بغض النظر ومسلم ولا لا. قوله مؤمن بي وكافر، هنقول بقى إن كافر هنا هتشمل الكفر الأكبر والكفر الإيه؟ الأصغر. فالكفر الأكبر إذا اعتقد أن النوء هو الموجد أو المنشئ للمطر فهذا كفر في الربوبية، شرك في الربوبية وكفر. اعتقد أن النوء له تأثير في إنزال المطر وهو المنزل للمطر ومنشئ للمطر. وإن اعتقد أنه سبب وأن الله عز وجل هو المنشئ والموجد والخالق هذا المطر فهو يكون كفر دون كفر. وإن لم يعتقد ذلك ونسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى فهو المؤمن، هو المؤمن. ويقول هنا بقى بقوله ولا، والباء لها معاني وكلها لا تصدق، فمنها السببية فهي لا تصدق لأنها مش سبب، ولا الاستعانة لا يصح أصلا استعانة لأن هذا باطل، كل ده يدخل في الشرك إما أكبر وأصغر. طب ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، إنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله عز وجل لما يجيء فيه. قل في نوع كذا لو هتفيد الظرفية اللي هي المصاحبة أنت بتخبر عن عنها بعديها بقى، ثم في نوع كذا في وجود هذا النوع هو حتى بيمنع هذا المعنى، يمنع هذا المعنى. أقول هذا كان أيضا إيه لو أتت الباء بمعنى المصاحبة تفيد التحريم. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن لو أتت الباء بمعنى الظرفية أنها تفيد في نوع كذا بمعنى في الظرفية أنها جائزة. واختار التحريم أولئك ذكروا صاحب الفروع وصاحب الإنصاف. صاحب الفروع الإمام المفلح وصاحب الإنصاف الإمام المرداوي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله فيه تفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص. إخلاص نسبة الإخلاص لله عز وجل، إخلاص العبادة لله عز وجل، وعدم نسبة شيء لغيره سبحانه وتعالى. قول مطلنا بفضل الله، الفضل العطاء والزيادة والرحمة، والفضل والرحمة صفتان من صفات الله عز وجل. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده هو الذي يحمد عليها، وهذا حال أهل التوحيد. صح، نعم ربنا تضاف ربنا سبحانه وتعالى وحده فقط ويحمد عليها وحده فقط. وقال المصنف رحمه الله وفيه تفطن الكفر في هذا الموضع يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر إما أكبر وإما أصغر، زي هذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحدهم أحد اعتقادهم ولا يتشبه به في نطقه. ولهما من حديث، طبعا الحديث ده مش في الصحيحين، هو في وهم المؤلف هنا المفروض له لأن الحديث ده لمسلم فقط. من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما سبق ذكر هذه الآية وما فيها وعلاقتها بهذا الباب، وفيها طبعا فوائد أخرى في التفسير يعني تطالع بعضنا فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الواقعة اللي هي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قلنا فيها تفسيران. التفسير الأول منقول عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب، ده اللي خرج ابن جرير وأحمد والنسائي، وكذا مروي عن ابن عباس في البخاري. تجعلون رزقكم أي شكر رزقكم اللي هو نزول المطر، أنكم تكذبون أي تنسبون المطر لغير الله عز وجل فتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، وهذا بيكون في نوع من التوبيخ والتأنيب له والإنكار عليه. التفسير الثاني وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكر نزول الوحي عليكم أنكم تكذبون به وتكذبون بالقرآن ولا منافاة بين المعنيين. المسألة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الطعن في الأنساب، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم أو بالأنواء والنياحة على الميت. وجه علاقتها بالباب اللي هو الايه؟ الاستسقاء بالأنواء. ومعنى كلمة أربع في أمتي قلنا في مجموع الأمة من أمر الجاهلية، فهذه الصفات المذمومة ولا يلزم أن من وجدت في هذه الصفة أن يكون كافرا أو مشركا، حتى ولو ولا فاسقا إلا أن يصر على هذه الكبيرة ولا يتولى. المسألة الثالثة ذكر الكفر في بعضها، وهي الاستسقاء بالأنواء، كذلك الطعن في النسب على الميت، كما في حديث اثنتان من الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. يعني ايه؟ هو هنا قال أربعة في أمتي من أمر الجاهلية، ما قالش هما ايه؟ ما قالش كلهم كفر ولا لا. في بعض الأحاديث الثانية ذكر إن دي من الكفر، زي ايه؟ حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وذكر ان الاستسقاء بالانواء يدخل في هذا الامر بحديث ايضا ايه؟ بحديث اصبح من عبادي مؤمن به وكافر. المساله الرابعه ان من الكفر ما لا يخرج من المله، وهو ان الاستسقاء بالانواء بعضه كفر اكبر وبعضه كفر دون كفر وسبق. المساله الخامسه اصبح من عبادي مؤمن به وكافر بسبب نزول النعمه، أي إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به، وسبق شرح نصف هذا الكلام. المسألة السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، الإيمان في الموضع ده إيه؟ أن ينسب النعمة إلى الله عز وجل ويشكره عليها. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الكفر في الموضع ده إيه؟ نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، إما إيجاد وإنشاء، وإما كسبب وعلامة، وإما نسبة مجازية، والثلاثة دول ثلاثة دول، الأولانية كفر أكبر والثانية والثالثة كفر أصغر. المسألة الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، لما كان ينزل مطر في وقت من الأوقات يكون نزل فيه نجم أو صاعقة يقول لقد صدق نوء كذا، ديت قال ابن عباس أنزل الله فيها قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. المسألة التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ما قال ربكم، ماذا قال ربكم، ودي فيها تحريك للذهن واستثارة. مسألة العاشرة وعيد النائحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جمر. انتهز الباب ونقل نستكمل إن شاء الله في المرة القادمة باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن في النهاية بس إحنا في نهاية العام الميلادي، وفي الحقيقة بعض المخالفات العقادية اللي بتشبه هذه الأبواب، وهي أن الناس بتيجي في نهاية السنة الميلادية ويبتدوا يعمدوا إلى القنوات والبرامج اللي فيها تنجيم ويتوقع للأحداث، ويبتدوا يقولوا السنة بتاعة 2017 دي ستشهد انخفاضا في كذا، أو ستشهد ارتفاعا في كذا، ستشهد حروبا في كذا، ستشهد مصرا في كذا أو هزائم، ده كله من الكهانة وده كله من التنجيم المحرم الذي يقع أو يوقع صاحبه في الشرك والعياذ بالله. كل هذا من التنجيم ومن الكهانة المحرمة شرعا التي توقع صاحبها في الشرك. من يسأل هذه البرامج ومن يسأل هذه القنوات ويسأل هؤلاء الأشخاص وكذلك من يخرج ليتكلم في هذا السائل والمسؤول، من تكهن ومن تكهن له، من تكهن ومن تكهن له. فيعني الناس تستخل الله عز وجل في نفسها وفي دينها وتحافظ على عقيدتها من هذا الشيء. قولوا قولي هذا، استغفر الله.